والثاني يقولون لئلا يلزم، لئلا يلزم تتريب المحل الذي يصاب بهذا الماء المنفصل. هذه استثنى إن شاء الله وماء مغسول له حكم المحل، وماء مغسول له حكم المحل إذا لا تغير به حين انفصل. يعني نحن لو افترضنا أن الإناء وقع فيه لعاب الكلب فإننا مأمور بأن نغسله كم؟ سبع مرات واحدة بالتراب. طيب لو غسلناها الغسل الأولى بلا تراب، لو غسلناه الغسل الأولى بلا تراب، الماء المنفصل من هذه الغسلة، الماء المنفصل من هذه الغسلة إيش حكمه؟ لأنه له حكم المحل، له حكم المحل الذي فارقه كذا. فهذا المحل إذا أردت أن أغسل، إذا أردت أن أطهره كم سأغسله غسلات؟ ست، واحدة بالتراب، ست واحدة بالتراب كذا. فحتى أطهر الموضع الذي لاقاه هذا الماء فلا بد أن أطهره كما أطهر المحل الذي فارقه الماء. يعني لو كان هذا الماء وقع على ثوبي مثلا، وقع على ثوبي، فحتى أطهر ثوبي هذا لا بد أن أطهره كما أطهر المحل الذي فارقه الماء. كما أن ذاك المحل يحتاج إلى ست غسلات إحداهن بالتراب، فإن ثوبي الآن يحتاج إلى ماذا؟ ست غسلات إحداهن بالتراب. واضح؟ لو أن التتريب حصل في المرة الأولى، لو كان التتريب حصل في المرة الأولى وانفصل هذا الماء بالتراب وقع على ثوبي، وقع عليه نجاسة كذا، تحتاج إلى تطهير. حتى أطهره كم احتاج أن أغسله غسلات؟ ست بلا تراب، ست بلا تراب. فيستحبون أن يكون التراب في الأولى لهذا المعنى. واضح؟ أولا لورود النص في بعض الروايات، والثاني حتى لا يلزم تتريب الموضع الذي يلاقيه هذا المنفصل مرتين بتربي. طيب كيف يكون مرتين بتربي؟ يخلط الماء، يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر لون التراب، بحيث يصل هذا التراب إلى جميع أجزاء المحل الذي يراد غسله، بحيث يصل التراب إلى جميع أجزاء المحل الذي يراد غسله. ولا يضر كون هذا التراب مزج بالماء قبل وضعه على المحل أو بعد وضعه على المحل. يعني يمكن أن يضع التراب ثم يصب الماء عليه ويخلط الماء بالتراب ويتكدر على المحل، ويمكن أن يضع التراب على الماء قبل أن يوضع على المحل، لا فرق في شيء من ذلك. واضح؟ المهم أن تكون غسلة بماء مكدر بالتراب، شريطة أن يصل التراب إلى كل المحل الذي سيطهر سبعا مرة بتربي. وشرط هذا التراب أن يكون طهورا، أن يكون طهورا، لأن التراب أيضا فيه طهور فيه طاهر، كما سيأتينا في التيمم أن التراب المستعمل، التراب المستعمل طاهر، طاهر غير طهور. شرط هذا التراب أن يكون طهورا. وما سوى ذين، ما سوى هاتين النجاستين، نجاسة الخنزير ونجاسة الكلب، وما سوى ذين ففردا يغسل، يغسل مرة واحدة، ففردا يغسل. سيأتينا تقسيم النجاسة إلى نجاسة حكمية ونجاسة عينية في البيت الذي يليه. يكفيك جروي الماء الحكمية وأن تزال العين من عينية، وأن تزال العين من عينية. النجاسة العينية يقصدون بها النجاسة التي تدرك بالحس، يعني ترى، تشم، تحس باليد، واضح، تذاق، تدرك بأداة من أدوات الحس، فهذه يسمونها نجاسة عينية. النجاسة التي لا تحس، لا تدرك بالحس، لا ترى ولا تشم ولا تذاق ولا تمس، هذه يسمونها نجاسة حكمية. مهم جدا أن تفهم هذا التقسيم قبل أن تفهم قوله وما سوى ذين فردا يغسلوه. مهم. النجاسة العينية، النجاسة العينية لها عين، لها عين كذا، فإنها تحس، تدرك. يعني يقول يكفيك في تطهيرها أن تغسلها مرة، ما دامت ليست من الخنزير ولا من الكلب يكفيك أن تغسلها مرة، لكن شريطة أن تكون هذه المرة قالعة للعين، مزيلة للعين، فإن لم تزل العين لم تحسب مرة، لم تحسب مرة. إذا لا بد في المرة أن تكون قالعة للعين إذا كانت النجاسة عينية، أما إذا كانت حكمية فيكفيك مرة، يعني جري الماء عليها ولو مرة. فهمنا هذه المسألة؟ أعيد مرة ثانية، النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، هل أنت مستوعبها؟ خلاص، النجاسة العينية ما تدرك بالحس، النجاسة الحكمية لا تدرك بالحس. البول مثلا إذا وقع على الثوب، البول إذا وقع على الثوب وليس له رائحة، نجاسة حكمية ولا عينية؟ نجاسة حكمية، لأنها لا تدرك بالحس، لا تدرك بالحس. إيش فائدة التفريق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية؟ أن النجاسة العينية لا نعتبر العدد أنها غسلت إلا إذا كانت الغسلة مزيلة لماذا؟ للعين، مزيلة للعين. فقول وما سوى ذين ففردا يغسل، وما سوى ذين ففردا يغسل، نقول إذا كانت هذه الغسلة مزيلة للعين في النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية يكفيك جري الماء عليها مرة كما قال وما سوى ذين ففردا يغسل، لأنك الشأن أنك لا تدرك أن هناك نجاسة، فما دام قد جرى عليها الماء فقد طهرها. واضح إن شاء الله المسألة. وما سوى ذين ففردا يغسل يعني يكفيك أن تغسله مرة واحدة، والمسألة محل خلاف بين العلماء، لكن هذا مذهب الشافعية. ففردا يغسل. والحت والتثليث، الحت وهو حك النجاسة بالظفر، حك النجاسة بالظفر، هذا الحت. والتثليث يعني غسل النجاسة ثلاثا، بمعنى أن تثني وتثلث بعد النجاسة المفروضة، بعد الغسل المفروضة، بعد الغسل المفروضة. والتثليث فيه أفضل، الحت والتثليث أفضل وليس بواجب. واضح؟ وإنما يكون الحت مستحبا غير واجب إذا زالت العين بغيره، إذا زالت العين بغيره. فزوال العين في النجاسة العينية متحتم، زوال العين في النجاسة العينية متحتم. فإن بقي منها الطعم، إن بقي منها الطعم ضر، يعني لا يزال المكان متنجسا، عسر زوالها أو لم يعسر، ما دام الطعم موجودا فإن هذا يدل على أن العين لا تزال موجودة. واضح؟ وإن بقي اللون والريح معا، إن بقي اللون والريح معا بلا طعم، يعني بلا طعم، ضر أيضا لدلالتهما دلالة قوية على أن العين لا تزال موجودة. واضح؟ إذا بقي اللون وحده، إذا بقي اللون وحده أو الريح وحدها لا يضر، لا يضر إن عسر إزالتها، إن عسر إزالتها. هذا التقسيم واضح؟ كيف نعرف أن الريح مثلا اللون باق، اللون باق ويعسر إزالته؟ نحن قد اتفقنا أنه يعفى عنه إذا عسر إزالته، كذا اللون، لون النجاسة، إذا بقي اللون فقط وعسر إزالته فإنه معفو عنه، إذا بقيت الرائحة وحدها وعسر إزالتها فإنه معفو عنها، إذا بقي اللون ولم تعسر إزالته فإنه غير معفو عنه. يعني يجب عليه أن يكرر الغسلات حتى يزول اللون، حتى يزول اللون أو حتى تعسر إزالته. متى تعسر إزالته يا صاحبي؟ إذا كان الماء ينفصل عنه غير متغير، ينفصل الماء غير متغير بهذا اللون. واضح؟ مهما غسله وكرر الغسلات فإن الماء يفارقه غير متغير به، فمعنى ذلك أنه لن يزول. ها؟ إذا بقيت رائحة النجاسة، أما الرائحة تشم أصلا، تشم لكن الماء يصير رائحته نفس ريحة، إيش؟ نفس ريحة الجزء هذا. أيوة، ما دام الماء يعني أحمل نفس الريحة معنى ذلك أنه متنجس به، أنه متنجس به. لا، سيأتينا أصلا نحن هذا كله مبني على مسألة حكم الغسالة يا إخوان، حكم الغسالة وهي الماء المفارق للمحل، الماء المفارق للمحل، هذا كله جمعه لنا في قاعدة بعد ذلك، قال وماء مغسول له حكم المحل، الماء المتساقط من المحل المطهر له حكم ذلك المحل، فإن كان متغيرا فإنه محكوم عليه بالنجاسة كذلك. فإن انفصل الماء عن المحل متغير برائحة النجاسة فهذا ماء قليل متغير بالنجاسة، إيش حكمه؟ والمحل لا يزال متنجسا، يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى تطهير. المهم أن الحت والتثليث، الحت والتثليث يقول أفضل. وقد علمنا متى يكون الحت أفضل ليس بواجب، متى؟ إذا زالت العين بغيره. أما ما لا تزول العين إلا به فإنه متحتم، ما لا تزول العين إلا به فإنه متحتم، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ فاستعمال المنظفات أحيانا يلزم، يجب، وإن لم يكن واجب بأصل الشرع، لأن الشرع إنما أوجب استعمال الماء. واضح؟ لكن إذا تعين لإزالة عين النجاسة وجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالحت كذلك إذا زالت النجاسة بدونه لم يتعين وكان حتوه أفضل، وإن تعين لإزالة النجاسة تعين. واضح؟ والتثليث العد لا يكون إلا بعد زوال ماذا؟ عين النجاسة. فلو غسله 70 مرة والعين لا تزال هذا كله لا يحسب الآن مرة كذا. التثليث إنما يكون بعد تمام المفروض، بعد تمام المفروض. والحد والتثليث فيه أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: يكفيك يري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. هذا قد شرحنا النجاسة الحكمية، يكفيك جري الماء عليها. فإذا جرى عليها الماء، إذا جرى عليها الماء حكمنا في طهارة المحل يا شيخ وليد. واضح؟ لأن الشأن أننا لم ندرك لها أثر قبل ذلك كذا. وشرط هذا أن يرد الماء على النجاسة عند الشافعية، وأن لا ترد النجاسة على الماء، يعني التفريق بين الورودين، التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فإذا كان الثوب مثلا عليه، الثوب عليه بول لا يحس، فيكفينا جري الماء عليه على المكان المتنجس كذا، يكفينا جري الماء عليه. نقصد بجري الماء ورود الماء على المحل النجس، يعني صب الماء على المحل المتنجس، صب الماء وليس وضع المتنجس في الماء. لأن المتنجس إذا وضع في الماء نجسه. أحسنت، نجسه. ولذلك يفرقون بين الورودين، بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. إذا ورد الماء على النجاسة أزالها، وإذا وردت النجاسة على الماء ضرته بالشروط التي درسناها، ضرته بالشروط. ولهم على هذا التفريق أدلة من الشرع والعقل. قالوا الشرع النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين وضع اليد في الإناء، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، ثم أمر بأن تغسل 3. فما الفرق بين أن يرد الماء على اليد فيغسلها خارج الإناء وبين أن ترد اليد على الماء؟ لا، ليس هناك فرق إلا الورود فقط. واضح؟ فدل هذا على أن ورود الماء، ورود النجاسة على الماء تؤثر عليه وتضره. قالوا ولأن في الماء قوة إذا ورد على النجاسة أزالها، لكن ليست هذه القوة إذا وردت عليه النجاسة. طيب، ويأتي الحديث إن شاء الله عما بقي من بيان الوجه. لا لازم، تفضل. ريق وعرق ما لا يمكن له، ريق وعرق ما لا يمكن له محايد. أيوة، هذا طاهر. أنا قد نحن قد اتفقنا الآن، اتفقنا أن الريق والعرق، أن الريق والعرق له حكم، ها الريق والعرق له حكم الحيوان، الريق والعرق له حكم الحيوان كذا. فإذا كان الحيوان طاهرا فالريق والعرق طاهر، وإذا كان الحيوان نجسا كان الحيوان، كان الريق والعرق ماذا؟ متنجس. سؤره طاهر. نعم، سؤره الشافعية لا يعتبرون قصد المخالف. لا ينجس من الحيوانات عند الشافعية إلا الكلب والخنزير يا شباب، الكلب والخنزير. هذا سهل ولا لا؟ لا ينجس من الحيوان عند الشافعية حال الحياة إلا إيش قبل ما تمشي، ها؟ إلا إيش؟ إلا الكلب والخنزير أو ما تفرع من المحسن. فإذا خلاص شو ما عليك. الدباغ يعيد الجلد إلى حال الحياة، الدباغ لجلد الميتة يعيد الجلد إلى حال الحياة. فإذا كانت حال الحياة طاهرة فإن الدباغ يؤثر فيه الطهارة، إذا كانت حال الحياة نجسة فإن الدباغ لا يؤثر فيه. ولذلك قال وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب بس يطهر، يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. طيب طيب، شوف النجاسة الحكمية على جنوب واحد، جنوب ايوه هو على بدنه نجاسة حكمية، ايوه حتى ما المخطوطات من الحكمية جارية واحدة تظهر. نعم. طيب وتنفع في الأجانب؟ تنفع عند الناوي. أستاذين إن شاء الله في الزبد. وعد منها الرافعي رفع الخبث، عد من شروط النجاسة، من شروط الطهارة في الغسل والوضوء، عد الرافعي رحمه الله تعالى من الشروط إزالة الخبث أولا، إزالة الخبث أولا، واضح؟ فالغسلة التي يزال بها الخبث ليست معدودة عن الطهارة الواجبة في الغسل والوضوء عند الرافعي، بل لابد من غسلة أخرى. النووي رحمه الله تعالى رجح إجزاء هذه الغسلة عن الاثنين، عن رفع الحدث وعن إزالة الخبث، بشرط وهو انفصال الماء غير متغير بتلك النجاسة. فإن انفصل الماء متغيرا بتلك النجاسة دل على أن المحل لم يطهر بعد، فيحتاج إلى تطهير. خلاص، إذا كانت حكمية فيها جري واحدة شيخ فيها جري واحدة، يعني يقصد هذا الماء رفع هذا سيأتينا في النيات إن شاء الله، أن تطهير النجاسة لا يحتاج إلى نية، تطهير النجاسة لا يحتاج إلى نية، لأنه من باب التروك، من باب التروك، فيحصل المقصود ولو لم ينويه. يعني لو كان على الثوب هذا نجاسة، على الثوب هذا نجاسة، تمام، أنا ناسيها ثم صببت عليه الماء لإزالة قدر آخر طاهر فزال بهذا الماء تلك النجاسة، تذكرت بعد ذلك أنه كان عليه نجاسة، يكفيني هذا الغسل ولو لم أنويه. فإن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لما؟ لأنها من باب التروك ليست من باب الأفعال. أيوة. بخلاف الوضوء أو الغسل فإنه من باب الأفعال فيحتاج إلى نية. فجري الماء على العضو، جري الماء على العضو لا بد أن ينوي فيه رفع الحدث حتى يحسب له طهارة سواء في الوضوء، لا بد أن يرفع الحدث. إذا نوى بعد ذلك إزالة الخبث فذاك، إذا لم ينوي لا يضر. شيخ الحين الشافعي يردون نجاسة الخمر هكذا، يعني تستخرج يقول نجاسة الخمر إذا صنع منها الطيب، يعني الخمر نجسة، الخمر نجسة لكن عند الجمهور فوق يسجد يا شيخ جنبه يا أخي صبر الله يفتح عليك. الخمر نجسة ولا تطهر بالمعالجة، مش هذا اللي اتفقنا عليه نحن الآن؟ فإذا دخلت في تصنيع شيء آخر، دخلت في تصنيع شيء آخر مع كونها خمرا، مع كونها خمرا، فالذين يقولون بأن الخمر لا تطهر بالاستحالة كما هو مذهب الشافعية إلا بهذه القيود، فإن هذه العين الجديدة الآن محكوم عليها أيضا بالنجاسة، لأنها عين طاهرة خلطتها عين ماذا؟ عين النجسة. الذين يقولون من أهل العلم بأن الاستحالة مطهرة سواء حصل بفعل فاعل أو لا، الآن يحكمون على هذه العين الجديدة، يحكمون على هذه العين الجديدة بما يناسب حالها الآن، لأنها عين استحالت، عين استحالت، فهمنا؟ هذا على من يقول بأن الخمر نجسة، الخمر نجسة. الذين يقولون بأن الخمر طاهر الأمر عندكم واضح، فإنه طاهر لا قطاهر. أنا في هذه المسألة أعمل بمذهب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فإنه كان أنا في نفسي يعني أعمل بمذهب الشيخ محمد العثيمين، قصدي ترجيح لمن سبق ابن حزم وغيره الذين يقولون بأن الخمر ليست نجسة، بأن الخمر ليست نجسة في العطور. أنا قصدي الشيخ العثيمين له فتوى في العطور، فتوى في العطور. ولحظة، الشيخ العثيمين ذكر فائدة جميلة وهي أنه ليس كل ما أسكر خمر إلا إذا كان المقصود منها ذلك، يقول ليس كل ما أسكر خمر إنما إذا كان المقصود منها ذلك، وإلا فبعض الطاهرات يمكن أن يسكر في بعض الأحوال الاستثنائية ولا يعد خمرا. وذكر من الأمثلة التي أذكرها الآن الماء لشديد العطش، الشخص قال إذا كان شديد العطش بلغ به العطش مبلغا ربما إذا شرب الماء زال عقله، وهذا لا يصير الماء مسكرا، لا يصير الماء مسكرا. فيقول المسكرات لا تكون مسكرة إلا إذا كان الناس يتخذونها لذلك للإسكار، أما إذا أسكر شيء بسبب تناول الناس له، وهذا حقيقة الآن مثلا المخدرات الآن، ويعني ما اخترعه كثير من الشباب المخدرات، أصبحت بعض الغازات المواد الطائرة اللي يسمونها الطائرة يمكن يخدر نفسه برائحة الصبغ هذا أو برائحة الغراء أو ما شكل ذلك، فتضيع هذه العقل، لا يصيرها مسكرا، لا يصيرها مسكرا، ونحكم عليه ماذا؟ بالنجاسة. شيخ ما نقول القياس عن الحديث حق الفأرة، اصبر للقياس، خلينا هنا نشوف لا فيه سؤال بل نحن فيها. ما حكم الصلاة على النجاسة؟ أيوه لا أدري كم يعني تفعل الصلاة أو سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، يعني يلزمه أن يعيد الصلاة بلا شك، يلزمه أن يعيد الصلاة على تفصيل، سيأتينا إن شاء الله. أيوة. بالنسبة للكلب يا شيخ، نجس الكلب عينه نجسة؟ ها؟ عينه كلب نجسة؟ نعم الكلب عينه نجسة، كل من القرن الأفضل. والكلب مع فرعيهما والسور، المسكر المائع، هذا القيد أخرج به ماذا؟ المسكر المائع يا وليد، أخرج به المسكر، لا أصبر، نحن نقول هذا القيد أخرج به ماذا؟ المسكر الجامد. أحسنت، المسكر الذي أصله جامد كالحشيش ونحو هكذا. طيب المسكر المائع إذا تجمد، المسكر المائع إذا تجمد يا أحمد إيش حكمه؟ يبقى على أصله. إذا قصدوا بالمسكر المائع أي ما كان أصله مائعا، ما كان أصله مائعا وإن تجمد. قوله السور، إيش المقصود بهذه الكلمة هنا؟ ها عبد الصمد، أحسنت، بس إيش المقصود بالسؤر هنا؟ فضلة الشراب، فضلة الشراب، ها؟ فضلة الشراب، الكلب الخنزير. طيب أيضا المقصود بالسؤر هنا سائر الفضلات، سائر الفضلات كالريق والعرق والدم والبول كذا، سائر الفضلات. وجزء حي كيد مفصوله كميته، ها يا وليد ايش معنى هذا البيت؟ حي يعني جزء يبقى من حي، وحيوان الحيوان هو حي حكمه في حاله ان يكون ميت، ان كان في حاله ميت في طاهره هذا جزء طاهر، ان كان ميتا في حاله موته، ان كان نجسا في حاله موته انه ميت. يعني الجزء الذي يبان من الحيوان الحي حكم هذا الجزء حكم ميتة ذلك الحيوان، حكم هذا الجزء هو حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتة ذلك الحيوان طاهرة فهذا الجزء طاهر، وإن كان ميتة نجسة فهذا. طيب ما المقصود بقوله ثم فأرته فعرق والمسك ثم فأرته؟ هي يعني ما يتجمع المكان الذي يتجمع فيه الدم تحت أسفل الشوفة في الطبيعة. أحسنت، يعني الجلد الذي يتجمع فيه الدم هذا الذي يتخذ منه المسك، فإنها طاهرة تبع للمسك كذا. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، هذا القيد بقوله بنفسها خرج به ماذا؟ هذا القيد قوله إذا تخللت بنفسها خرج به ماذا؟ إذا تخللت بفعل فاعل. كيف بعدين قال أو نقلت؟ إذا نقلت هذا فعل فاعل الآن، نقلها من الشمس الأفضل. أحسنت أحسنت، ويفهم منها يفهم كما قلنا نحن إذا تخللت بنفسها يفهم منه أنها إذا تخللت فعل فعل فإنها لا تطهر، لكن هذا غير مراد بدليل قوله أو نقلت، فيتعين قوله إذا بنفسها يعني بغير وضع عين فيها، بغير وضع عين فيها. شرط هذا يعني عدم التطهر بوضع عين فيها. ها من يقول لنا شرطه؟ أقول إذا بقيت العين إلى أن تتخلل. شرطه أن تبقى هذه العين إلى أن تتخلل. فإن نزعت هذه العين يا فارس، إذا نزعت هذه العين قبل أن تتخلل الخمر، تصير الخمر طاهرة بلا قيد. إذا لم يتحلل منها شيء، لأنه إذا تحلل منها شيء فكأن العين باقية كذا. أحسنت. نجاسة الخنزير مثل الكلب، إيش قلنا في هذا التمثيل؟ نجاسة أحمد ألحق الخنزير بالكلب، الكلب منصوص عليه، كان الكلب منصوص عليه أحسن، وإلا فهو أسوأ منه بالنجاسة كذا. تغسل سبعا مرة بتربي، كيف يفعل بالتراب الذي يغسل، الذي تغسل به نجاسة الكلب؟ ها عبد الرحمن، ها السؤال عندك، ها ما حضرت؟ طيب ولو ما حضرت، يوضع ثم الماء، أو يوضع الماء ثم التراب يغسل به الموضع، ثم يوضع الماء على التراب، يوضع الماء في القناة هذا المراد غسله، أيوة، ثم يوضع التراب، أو يوضع التراب ثم الماء ويغسل غسله ويرمى ثم يغسل سبع مرات. بقي الصورة، يخلط الماء بالتراب قبل ملاقاة المحل. إذن إما أن يخلط قبل ملاقاة المحل، وإما بعد ملاقاة، وبعد ملاقاة المحل لا يضر سبق الماء أو التراب، سبق الماء أو التراب. قوله وما سوى ذين ففردا يغسله، يغسل مرة، بس متى نحسب هذه المرة يا شباب؟ ها؟ بعد أن تزول عين النجاسة. هذا الجواب مش دقيق، ها شباب، هو جواب صحيح مجمل لكنه محتاج إلى شرح. جواب صحيح أن المرة تحسب متى يا شيخ أحمد؟ ها؟ بس متى يكون المحل طاهرا؟ إذا كان زالت عين النجاسة. سنقول لك كيف نعرف أنه زالت عين النجاسة. عبد الصمد أحسنت، ها؟ إذا زالت أوصاف النجاسة، طعمها وريحها ولونها. طيب إذا بقي شيء من هذه الأوصاف، إذا بقي الطعم يضر، إذا بقي الطعم وحده يضر، لأنه ما دام الطعم موجود فإنه يدل على أن عين النجاسة موجودة كذا. بس كيف نعرف أن الطعم موجود؟ إذا غسلنا بماء يخرج. الأصل أن ذوق النجاسة حرام، لا يجوز التلطف بالنجاسة، لكن الحاجة هنا لمعرفة المكان هل طهر أم لا تسوغ، تسوغ ذوق النجاسة. طيب، وكما لو كان مثلا فمه اللثة تخرج، يخرج منها دم كذا، فإن للدم طعم. ما دام الطعم موجود فإن المحل لا يزال متنجسا. طيب إذا بقي الطعم وحده ضر، وإذا بقي اللون وحده ضر، ها؟ اجتمع اللون مع الرائحة، لم يضر اللون وحده، لم يضر، ها؟ لم يضر إن عسرت إزالته. أحسنت، هذا القيد نحن محتاجين إليه ضروري، لم يضر إن عسرت إزالته. أما إذا كانت إزالته ممكنة فإنه يضر، فإنه يضر، لأن بقاؤه يدل على بقاء النجاسة. إذا لا يضر إن عسر زواله، إن عسر زواله. ومثله إيش؟ الرائحة. طيب كيف نعرف بأن اللون باقي؟ إذا غسلناه، ها؟ يعني عندما يفصل الماء. السؤال سهل، أنا ما قصدت هذا. كيف نعرف أن اللون باقي يا شيخ حمد؟ ينظر إيش بغسله يا رجل؟ كيف نعرف أن اللون باقي؟ هذا الرجل، هذا الرجل يلقنكم الإجابة الآن، يقول لكم إذا رؤي اللون، إذا رؤي اللون فإن اللون باق كذا. لكن السؤال اللي تجيبون أنتم عنه سؤال آخر، وهو كيف نعرف أن اللون قابل للزوال؟ كيف نعرف أن اللون قابل للزوال، يعني لم يعسر زواله؟ كيف نعرف أنه لم يعسر زواله؟ كلما كان الماء ينفصل متغير بهذا اللون يدل على أن اللون يزول، معنى ذلك أننا بحاجة إلى تكرير الغسلات حتى ينفصل الماء غير متغير باللون، فهنا يقال أن اللون لا يزول، أن اللون لا يزول، وشرط هذا كله لا يزول ولو بغير الماء، ولو بغير الماء يعني إذا احتاج إلى الصابون ونحوه تعين. طيب، قال رحمه الله تعالى: عينية وأن تزال العين من عينية. فالنجاسة الحكمية وهي التي لا تحس بوسيلة من وسائل الحس، كالبول على ثوب، يقول يكفيك جري الماء على هذه النجاسة، فإذا جرى عليها الماء بحيث وصل إلى حد السيلان والتقاطر فقد طهر هذا المحل. وأن تزال العين من عينية، إذا كانت النجاسة عينية بأن كانت تحس بوسيلة من وسائل الحس فإن الطهارة لهذا المحل شرطها أن تزال هذه العين على ما سبق. أنا أظن شرحنا هذا البيت في الدرس الماضي، ها؟ طيب، قال رحمه الله: وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصيب كل المحل. بول طفل بهذه القيود نجاسة خفف الشارع كيفية تطهيرها، نجاسة خفف الشارع كيفية تطهيرها، وشرطه أن يكون بولا، فخرج بقوله بول غير البول، غير البول كالغائط وغيره، والطفل خرج به غير الطفل، فالطفلة ليست مثله في هذا الحكم، وشرط هذا الطفل أن يكون دون الحولين، يعني لم يبلغ الحولين، أما إذا بلغ الحولين فصار ارتضاعه كتناوله للطعام، لأنه بتمام الحولين أكمل الرضاع، كما قال الله جل شأنه: لمن أراد أن يتم الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحليب بعد الحولين يقولون بمنزلة الطعام. طيب، خلال هذين الحولين هناك شرط زائد، وهو أن لا يتناول غير اللبن، أن لا يتناول غير اللبن، أي على جهة التغذي، أما إذا تناول غير اللبن على جهة غير التغذي كتحنيك الطفل بالتمر مثلا وكتناوله لأنواع الأدوية فهذا لا يضره، لكن إذا تناول غير اللبن ليتغذى به ولو كان مع ذلك يشرب اللبن فإنه يلتحق بغيره، ببول غيره. إذا توفرت هذه القيود حصلت هذه الرخصة، وهي ترخيص الشارع في رش هذا المحل بدل عن الغسل، قال يكفيه رش، والرش يعني نضحه بالماء ما لم يصل إلى حد التقاطر، هذا هو الفرق بين الرش والغسل، الغسل ينضح عليه الماء فيصل إلى حد التقاطر والسيلان، والرش ينضح بالماء بحيث يبتل جميعه لكن لا يصل إلى حد التقاطر والسيلان، والرش لابد أن يكون مستوعبا لكل المحل كما قال، لأن المحل إذا تنجس فإنه لا بد من تطهير جميعه، وذلك قال يكفيه رش إن يصيب كل المحل. قال: وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. ماء مغسول، الظاهر أن مغسول هذه صفة لموصوف محذوف، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، يعني كأنه قال وماء محل مغسول، وماء محل مغسول له حكم المحل، فحذف المضاف إليه الذي هو محل وأقام المضاف إليه مقامه، كما قال سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وماء مغسول، هذا الماء المغسول به النجاسة، الماء المغسول به النجاسة له حكم المحل الذي انفصل عنه من حيث الطهارة والنجاسة، فإن كان المحل طاهرا بهذا الغسل فهذه الغسالة المنفصلة طاهرة، وإذا كان المحل لا يزال نجسا فهذه الغسالة المنفصلة متنجسة أيضا. متى تكون طاهرة؟ قال إذ لا تغير به حين انفصل، إذ لا تغير به حين انفصل. أما لو انفصل متغيرا، إذا انفصل متغيرا فإنه ماء قليل خلط نجاسة، وكذلك إذا انفصل زائدا، إذا انفصل زائدا فإن هذه الزيادة تدل على أن فيه غير الماء وهي النجاسة التي لاقاها. لكن عند ملاحظة الوزن لا بد من مراعاة الماء الذي تشربه المحل، الماء الذي تشربه المحل. نحن صوبنا لتر من الماء على محل متنجس انفصل وهو لتر بالوفاء والتمام كما صببناه، هذا يدل على أنه زاد أم لا؟ ها؟ زاد. زاد إذا حضنا الماء الذي على المحل الذي تشربه المحل كذا، فهذا الآن يحكم بتنجسه لأن فيه عين النجاسة. إذن فالغسالة، الغسالة وهي الفضلة، الفضلة فضلة الماء المنفصلة عن المحل الذي طهر، هذه الغسالة لها حكم المحل. وكما مثلنا نحن من قبل المحل هذا إذا كان يحتاج إلى غسلة فهذه الغسالة لو أصابت محلا طاهر تحتاج أيضا إلى غسلة، والمحل إذا كان يحتاج إلى غسلتين في تطهيره فهذه الغسالة لو أصابت محلا طاهر تحتاج أيضا في تطهيرها إلى غسلتين، وهكذا. واضح؟ وأين نحتاج نحن إلى تعدد؟ في النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب الخنزير، صح؟ فالماء المنفصل، الماء المنفصل عن الغسلة الرابعة، الماء المنفصل عن الغسلة الرابعة لو أصاب ثوبا طاهرا يا محمد كيف نطهر هذا الثوب؟ فهمنا؟ بالغسالة، الغسالة الرابعة، الماء المتساقط من الغسلة الرابعة أصاب ثوبا طاهرا، أصاب ثوبا طاهرا، هذه الغسالة الآن نجسة ولا لا؟ لأنه لها حكم المحل، المحل طهر بالغسلات الأربع، لم يطهر بعد، لم يطهر لأنه لا بد من تسبيع الغسلات كذا، فالمحل لم يطهر بعد، إذن هذه الغسالة نجسة لأن المحل لا يزال نجسا. هذه الغسالة لو أصاب الثوب، لو أصاب الثوب فقد تنجس هذا الثوب، نحتاج إلى تطهيره، نحتاج إلى تطهيره، كيف نطهر هذا الثوب؟ نغسله كم مرة؟ قد يقول واحد أصابته نجاسة بالماء فنغسله مرة واحدة كذا، يعني نقول لا، اتفقنا على أن المنفصل من الماء له حكم ماذا؟ حكم المحل. هذا المحل الآن الذي انفصل عنه الماء يحتاج إلى كم غسلة؟ ها؟ يحتاج إلى كم غسلة؟ إلى ثلاث، صح؟ انفصل من الرابعة فبقيت الخامسة والسادسة والسابعة. إذن الثوب هذا الذي أصابته، أصابه ماء الغسلة الرابعة يحتاج في تطهيره إلى ثلاث غسلات، فإن كان قد حصل التتريب لهذا الموضع قبل ذلك فنغسله ثلاث غسلات بلا تتريب، وإن لم يكن حصل له التتريب من قبل فنغسله ثلاث غسلات بما فيها ماذا؟ التتريب. واضح؟ فماء موصول له حكم المحل بهذين القيدين، ألا يتغير ولا يزيد، ألا يتغير ولا يزيد. فإذا تغير أو زاد، إذا تغير أو زاد فإنه متنجس ولو كان المحل طاهرا. واضح؟ إذا تغير الماء أو زاد فإنه متنجس ولو كان المحل طاهرا. لا، هذا في مطلق النجاسات، في كل النجاسات. الماء المنفصل عن محل التطهير له حكم ذلك المحل، له حكم ذلك المحل. تمام؟ واضح المسألة عندكم ولا واضحة؟ إذا كان هذا المحل الذي انفصل عنه متنجس بنجاسة غير مغلظة، كان متنجس مثلا بغائط، كان متنجس بدم، كان شيء من النجاسات التي درسناها، هذا الماء المنفصل عنه علمنا بأنه غير طاهر لأن المحل لم يزل متنجسا. هذا الماء إذا أصاب ثوب، أصاب ثوب، كم نغسل هذا الثوب غسلات؟ ها؟ كم نغسله غسلات؟ مرة واحدة فقط. لا، مرة واحدة. أنا ثلاثة على مذهب الحنابلة. لا، مرة واحدة على مذهب الشافعية. مرة واحدة كذا. لماذا نغسله مرة واحدة؟ لأن هذا الموضوع لا حكم المحل، المحل متنجس بنجاسة يكفيها غسلة واحدة، فهذا أيضا يكفي غسلة واحدة. فهمنا؟ واضح؟ الماء المنفصل عن الطاهر يكون طهور ولا مستعمل؟ الماء المنفصل، لا، الماء المستعمل، مستعمل ماء مستعمل قد انفصل عن تطهير كيف يصير طهور؟ ماء مستعمل، ماء المستعمل إما في رفع حدث وإما في إزالة إيش؟ نجس. فإن انفصل طاهرا وحكمنا له بأنه طاهر فقط نحكم بأنه طاهر ليس طهورا. طاهر بمعنى أنه لو لاقى محلا آخر لا ينجسه، هذا غاية ما نستفيده. أما أنه هو صالح للتطهير فهو غير صالح للتطهير لأنه ما مستعمل كذا، إلا إن كان كثيرا فتلك مسألة أخرى. إذا كان كثير، ثم قال رحمه الله: وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. ها؟ إيش؟ مستعمل لا شك. يقول الماء المستعمل هذا حتى لو انفصل عن محل طاهر، حتى لو انفصل عن محل طاهر، إيش جوابكم؟ هو إنما نحكم له بأنه طاهر إذا انفصل عن محل طاهر، هذا هو محل بحثنا نحن. إنما نحكم بأنه طاهر إذا انفصل عن محل طاهر، فإذا انفصل عن محل طاهر فهو طاهر فقط، فهو طاهر فقط غير طهور. بشرط أن يلقى حدثا، بشرط أن يكون استخدم فيما لابد منه، وهذه نجاسة لابد منها، إزالة النجاسة لابد منها. لا، هو يقصد مثلا لكنه أزالها. يا جماعة نحن نتكلم عن ما ورد على محل متنجس، لا تختلط عليكم الأوراق. ما ورد على محل متنجس وانفصل عنه، أما إذا ورد الماء على محل غير متنجس، هذا الثوب الذي أمامكم لبسه الآن، لو صببت عليه ماء ثم تقاطر هذا الماء فهذا الماء المتقاطر طهور لأنه لم يرتفع به حدث ولم يزل به خبث. واضح المسألة عندكم؟ إنما نحن نتكلم عن ماء استعمل في رفع خبث في تطهير محل ثم تقاطر هذا الماء، هذا الماء المتقاطر الآن نحن نبحث فقط متى يكون طاهرا ومتى يكون متطهرا، متى يكون طاهرا ومتى يكون متنجسا، ما نبحث متى يكون طهورا لأنه لا يمكن أن يكون طهور، لا يمكن أن يكون طهور لأنه قليل مستعمل. واضح؟ بقي البحث فقط هل هو طاهر أم متنجس. فعرفنا الآن متى يكون طاهر، متى؟ إذا انفصل عن محل طاهر بشرطين، إن لم يتغير ولم يزد. واضح؟ السلام واضح إن شاء الله. ثم قال: وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح أو وقرح. هذا كلام عن النجاسات المعفو عنها في البدن والثوب والمكان، النجاسات المعفو عنها في البدن والثوب والمكان. وقد سبق قبل لو تذكرون في الكلام عن المياه النجاسات المعفو عنها في المياه، قال هناك: واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصله. هنا كان يتكلم عن النجاسات المعفو عنها إذا وقعت في الماء، وهنا يتكلم عن النجاسات المعفو عنها إذا لاقت الثوب أو البدن أو المكان. واضح؟ وتلك النجاسات المعفو عنها في الماء لا يعفى عنها هنا في البدن والثوب والمكان، وهذه النجاسات هنا لا يعفى عنها هناك. فعندنا إذن نوعان من النجاسات المعفو عنها: نجاسات يعفى عنها في الماء، ونجاسات يعفى عنها في البدن والثوب والمكان. واضح؟ فكلامه الآن هنا عن النجاسات التي يعفى عنها في البدن أو المكان أو الثوب. قال: يعفى عن نزر، أي عن قليل دم، عن قليل دم من غير النجاسات المغلظة، يعني غير دم الكلب وغير دم الخنزير. فكل دم غير دم الكلب والخنزير يعفى عن نزره، يعفى عن قليله. والمتبادر هنا أنه يتحدث أولا عن دم الإنسان نفسه، عن دم الإنسان نفسه، فيعفى عن يسير دمه. إذا أصاب، إذا بقي شيء يسير في بدنه فصلى فصلاته صحيحة، إذا أصاب ثوبه يسير فصلى فصلاته صحيحة، إذا كان في مكانه يسير فصلى فصلاته صحيحة. يعفى عن نزر دمين. ومثل الدم القيح، القيح المدة، هذه الصديد من بثرة الخراج الصنافير هذه اللي تخرج، ودمل وقرح أي وجرح. فالدم والقيح معفو عنه، لكنه قيده رحمه الله تعالى بكونه نزرا، أي بكونه يسيرا، وهذا ترجيح الرافعي. والناوي رحمه الله تعالى يخالف كما في المنهاج، فيرجح العفو عن اليسير والكثير من دمه، هو الكلام عن دمه هو عن اليسير والكثير. أما دم غيره، دم غيره فإنما يعفى عن اليسير إذا لم يتعمد التلطخ به، يعفى عن اليسير إذا لم يتعمد التلطخ به. فإذا انخرم أحد الشرطين بأن أصابه دم غيره لكنه ليس يسيرا، أو كان يسيرا لكنه تعمد التلطخ به، فإنه لا يعفى عنه ويلزمه أن يطهره. قلنا هذا في الثوب والبدن المكان. فيسير الدم لو لاق الماء، يسير الدم لو لاق الماء نجسه. لو وضع ثوب فيه دم يسير معفو عنه، وضع هذا الثوب في ماء قليل، إيش نحكم على هذا الماء؟ لأنه متنجس. فإن قيل لك هذا دم يسير معفو عنه، ما هو جوابك؟ أنه معفو عنه في الثوب لا في الماء، معفو عنه في الثوب لا في الماء. واضح؟ ولو أخذ ذبابا ميتا فوضعه في جيبه وصلى، ها؟ ها؟ أتصح الصلاة لما؟ مع أن هذه النجاسة معفو عنها، معفو عنها في الماء لا في الثوب. وضعت عندكم المسألة؟ وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. اليسير هذا إيش حد اليسير حتى نفرق بين اليسير الكثير؟ يقول اليسير مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، يعني ما تعرف الناس على عده شيئا يسيرا فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. قال رحمه الله: يباح منها طاهر من خشب أو غيره لا فضة أو ذهب، فيحرم استعماله كمرودي لامرأة وجاز من زبرجدي، وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين، إن فقد حلت، وفردا يكره والحاجة التي تساوي كسره، ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري، للكم والبول وميتة وماء ورد وخمر در اثنين محرمة. باب الآنية يذكره الفقهاء عادة بعد الكلام عن مسائل المياه، وقد سبق وأن قدمنا لماذا يقدمون المياه في أول أبواب الفقه. تذكرون لماذا؟ لما؟ لأن الطهارة شرط الصلاة، والطهارة لا تكون إلا بالماء، فيقدمون الكلام عن الماء، ولأن هذا الماء يحتاج إلى ظرف يحفظ فيه فيقدمون الكلام عن الآنية هنا. وهناك مناسبة أخرى للآنية في مكان آخر، وهو باب الأطعمة. باب الأطعمة، الأطعمة أيضا تحتاج إلى الآنية والظروف، لكن لو أخر باب الآنية إلى هناك لاحتيج عند الكلام عن حفظ الماء إلى الإحالة على متأخر، سيقول لك في الإناء التي يأتي الكلام عنها في باب الأطعمة. فجرت عادتهم أن المسألة إذا كان يحتاج لها في مقامين في مكانين يقدمونها عند الأول منهما، فإذا جاء الموضع الآخر أحالك على شيء قد تقدم. ولهذا يذكرون باب الآنية بعد المياه. قال يباح منها طاهر، يباح من الآنية الطاهر، فخرج بالطاهر النجس، النجس من جلد لم يدبغ أو من نجاسة عينية، فإنه لا يباح اتخاذه. يباح منها طاهر من خشب أو غيره، من أي معدن من المعادن غير الفضة والذهب، كما قال لا فضة أو ذهبي، فغير الخشب وإن كان من معدن نفيس يجوز اتخاذه، إلا الفضة والذهب لورود النص في المنع منهما، لا تأكلوا في صحاف الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. لا فضة أو ذهبي، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، ومثل استعمال الاتخاذ. النص ورد في النص ورد في خصوص الأكل والشرب، كذا ورد في خصوص الأكل والشرب. فمن أهل العلم من قصر المنع على الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وأباح الاستعمال في غير الأكل والشرب، ومنهم من ألحق سائر أوجه الاستعمال بالأكل والشرب. واضح؟ وهذا مذهب الشافعي والجماهير، إلا أنهم زادوا على ذلك أن ألحقوا الاتخاذ بالاستعمال، ألحقوا الاتخاذ بالاستعمال، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، فمنعوا من اتخاذ هذه الآنية ولو لم تستعمل، ولو لم تستعمل. وإذا كانت آنية ممنوعة فهي آنية غير محترمة، غير محترمة، علما اتخذ صحفة من الذهب، صحفة من الذهب، فالذهب بهذا الشكل غير محترم، لو كسره إنسان، لو كسره إنسان لم يضمن إيش؟ يضمن الكسر بس، لم يضمن الكسر، مش الذهب، لم يضمن الكسر، لا يقال له أعد إصلاحه أو يدفع قيمة الصنعة حتى يعاد تصنيعه، لأن هذا الاتخاذ حرام. واضح؟ فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة ولا الاتخاذ، لأنه وسيلة الاستعمال. ولذلك قال فيحرم استعماله كمرودي، يعني وإن صغر هذا الإناء كمرود وهو ما يكتحل به، لامرأة فيحرم استعمال المرود من الذهب أو الفضة للمرأة، وهو بذكره رحمه الله تعالى للمرأة نبه عن الرجل من باب الأولى، لأن المرأة يباح لها الذهب في بعض الأحيان وهو التحلي كذا، فإذا حرم عليها إناء الذهب والفضة فلا أن يحرم على الرجل الذي حرم عليه ذلك رأسا من باب أولى. فيحرم استعماله كمرودي لامرأة، طبعا ما لم تكن هناك ضرورة، كما يذكر الشراح المرودي إذا احتاج إليه في الدواء، إذا احتاج إليه في الدواء كان من باب التداوي بالمحرم، التداوي بالمحرم، وهو جائز بغير النجاسات عند الشافعية، جائز بالنجاسات غير الخمر، جائز بالنجاسات والمحرمات غير الخمر. فيحرم استعماله كمرودي لامرأة، وجاز من زبرجدي، فيحرم الاستعمال على كل أحد الصغير والكبير، وجاز من زبرجدي وهو نوع من الأحجار الكريمة، هذا إشارة إلى أن المعدن مهما غلى ثمنه يجوز اتخاذ الآنية منه، لأن النص إنما ورد في الذهب والفضة، وهم مرة يعللون النهي بالعين، يعني كونهما ذهبا وفضة، كونهما ذهبا وفضة. ومرة يعللون بالخيلاء، يقولون لأن في اتخاذ الآنية من الذهب والفضة خيلاء، وفي ذلك كسر لقلوب الفقراء. لكن مع هذا، مع كونهم يعللون بالخيلاء، هم مع هذه العلة ملاحظين العينية أيضا، ملاحظين أنه يتخذ للخيلاء مع كونه ذهبا أو فضة. فلو اتخذ شيئا آخر للخيلاء غير الذهب والفضة زالت العلة، زالت العلة. يقولون لأن هذه الجواهر لا يعرفها الفقراء، فلا يتألمون أو لا يتوجعون إذا رأوها متخذة بالآنية. فعلى أي حال النص لم يرد إلا في الذهب والفضة، وجاز من زبرجدي. الشافعية رحمه الله يرون بأن إناء الذهب والفضة، إناء الذهب والفضة إذا طلي بغيره، إذا طلي بغيرهما، طلي بغيرهما. الآن هل يعرفه الفقير بأنه ذهب أو فضة؟ ها؟ لا يعرفه، فزالت العلة عندهم، زالت العلة عندهم. لكن بشرط أن يكون هذا الطلاء، هذا الطلاء الذي يطلى به من غير الذهب والفضة، إذا عرض على النار، يعني لو أذيب هذا المعدن، لو أذيب هذا الإناء، لا يتحصل بعرضه على النار شيء، يعني لا يمكن فصل شيء من هذا المعدن المغاير للذهب. واضح؟ عندنا إبريق من الذهب طولي بالنحاس مثلا، طولي بالنحاس، يجوز استعماله ولا ما يجوز؟ ننظر إلى كمية هذا الطلاء، إلى كمية هذا الطلاء الموجود على هذا الإناء. ستقول أنت نحن ما نعرف هذا، نقول يعرفه الخبرة، الخبرة يقدرون بأنه لو عرض على النار يحصل منه شيء أو لا يحصل منه شيء. فإن قدر بأنه إذا عرض على النار، يعني أذيب، حصل منه شيء، أمكن أن يفصل منه شيء غير الذهب، فهذا يجوز استعماله الآن، يجوز استعماله، يعني أعطي حكم، أعطي حكم المعدن الذي طلي به. أما إذا كان لا يتحصل بالعرض على النار شيء فإنه يسير، وهذا اليسير لا يصح أن يتعلق الحكم به، فبقي الإناء على حاله، على حاله محرما. تكلم بعد ذلك رحمه الله عن مسألة الضبة من هذين، يعني من الذهب والفضة. والضبة المقصود به، المقصود بها ما يتخذ من الذهب والفضة أو غيرها لإصلاح الكسر في الإناء، لإصلاح الكسر في الإناء، مش يحتاجون إلى رقعة يصلحون فيها الكسر، يلحمون محل الكسر، هذه يسمونها الضبة. هل يجوز أن يضبب الإناء من هذين، يعني من الذهب والفضة، أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي سيعرضها لنا الآن. قال تحرم الضبة من هذين بقيود، تحرم الضبة من هذين بقيود، لكبر عرفا مع التزيين، إذا كانت كبيرة وللزينة، كبيرة وللزينة، يعني لغير كسر، لغير كسر، تخذت كبيرة لغير كسر، فهذه نسميها الآن كبيرة. لماذا؟ للزينة، كبيرة للزينة. كيف نعرف أنها كبيرة أو صغيرة؟ يقول مردوا إلى العرف، مردوا إلى العرف. فإذا كانت كبيرة عرفا واتخذت لغير كسر أي للزينة، فهذه حرام، سواء كانت من فضة أو كانت من ماذا؟ أو كانت من ذهب. طيب إن فقد الألف راجع إلى ما؟ الكبر والتزيين، كذا. إن فقد لأن كانت صغيرة للحاجة، صغيرة للحاجة، يعني صغيرة لغير الزينة، هذا معنى فقد، فقد الكبر وفقد التزيين، كذا، لأن كانت صغيرة للحاجة. إن فقد حلت، حلت هذه الضبة، وحل استعمال الإناء المضبب بها، واضح؟ ولو في مكان الضبة، ولو في مكان الضبة، يعني يشرب من المكان الذي فيه الضبة، واضح؟ إن فقد حلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في صحيح البخاري انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إن فقد حلت، وفردا يكره، يعني إذا وجد واحد من هذين القيدين فردا، إذا وجد واحد من هذين القيدين فردا فالحكم الكراهة. فإذا كانت كبيرة لكن للحاجة، كبيرة لكن للحاجة فهي مكروهة، وإذا كانت صغيرة لغير حاجة فهي مكروهة. إن فقد حلت، وفردا يكره.